الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأعزاء، وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تب إلى الله أيها العاقل، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. ونظرا لطول هذا الموضوع فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في العناصر التالية. أولا، المعصية سبب لكل شقاء وبلاء. ثانيا، انتبه فإن الموت يأتي بغتة. ثالثا، باب التوبة مفتوح. رابعا، خصة ثالثة. فأعني قلبك وسمعك أيها الحبيب، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوبة المفتوح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، المعصية سبب لكل شقاء وبلاء. في ورب الكعبة، فما الذي أخرج الأبوين الكريمين من الجنة من دار اللذة والسرور والنعيم إلى دار الأحزان والمصائب والآلام؟ وما الذي أخرج إبليس وطرده من رحمة الله عز وجل؟ وما الذي أغرق فرعون وجنوده؟ وما الذي دمر قوم عاد؟ وما الذي دمر قوم ثمود؟ وما الذي دمر قوم لوط؟ وما الذي دمر قوم صالح؟ وما الذي دمر قوم شعيب؟ وما الذي دمر وخسف بقارون الارض؟ وما الذي شدد بني اسرائيل في الارض والدين والسلام 40 سنة وجعل منهم القردة والخنازير؟ وما الذي أذل العالم كله اليوم فحرم من الأمن والأمان على الرغم من كثرة وسائله الأمنية، بل وعلى الرغم من كثرة الاختراعات التي شاء الله جل وعلا أن تحول هي ذاتها إلى وسائل للرعب وللعبادة والإنسان الجنس البشري؟ وما الذي حول العالم كله اليوم إلى غابة وحوش؟ فإننا نرى الإنسان يفعل في عالمنا اليوم، يفعل بأخيه الإنسان ما تقتل الوحوش على أن تفعله في عالم الغابات. وإننا نرى العالم كله اليوم قد حرم من الأمن والاستقرار وهدوء البال وراحة الضمير والاستقرار النفسي. ورأينا الكثير والكثير من أبناء العالم راح ينتحر بشكل جماعي. إن العالم قد حرم من الأمن والأمان. نرى الواحد منهم قد أحاط نفسه بقوات تلو القوات، وبالرغم من ذلك نراه قد حرم من نعمة الأمن، نراه قد حرم من نعمة الأمان. إن العالم اليوم أيها الأحبة محروم من نعمة الأمن، محروم من نعمة الرخاء الاقتصادي، بل محروم من نعمة الاستقرار النفسي وهدوء البال وانشراح الصدر وراحة الضمير. بل ومن الذي أذل أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأذل أمم الأرض وأفسى أمم الأرض وأحقر أمم الأرض؟ والجواب على كل هذه الأسئلة في آية واحدة محكمة من كتاب الله عز وجل. اقرأ معي أيها الحبيب قول الله سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يحصى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولكن ربما يغتر كثير من الناس بما يراه من نعم لله جل وعلا على بعض خلقه وبعض عباده، بل وبعض دول الارض. اذا نظر الانسان الى هؤلاء الذين تسرى عليهم النعم الليل والنهار ربما اغتر بهذه النعم ونسي هذا المغرور قول العزيز الغفور جل وعلا: فمما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. انها سنن كونيه في الكون ايها الاحباب لا تتبدل ولا تتغير ابدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. الله اكبر. كان من المفترض ان يقول الله عز وجل تبعا لهذه المقدمة في هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب العذاب من كل جهة ومن كل مكان. ولكن انظر الى قول الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فكم من مسلول بنعم الله عليه وهو لا يدري، وكم من مغرور بشكر الله عليه وهو لا يدري، وكم من مسلول بثناء الناس عليه وهو لا يدري. فاذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وخذها بطاعة الله فإن الإله سريع العقاب. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وخذها بطاعة الله فإن الإله سريع العقاب. فإن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب القلب. وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهن في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب القلب. واسمع لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك والبزار والبيهقي وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: يا معشر المهاجرين خصال الخمس ان ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. انتبه يا معشر المهاجرين خصال الخمس ان ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. لم تظهر الفاحشه في قوم صفوة حتى يعلنوا بها الا فتدينهم الاوجاع والاسقام التي لم تكن في اسلافهم. لم تظهر الفاحشه في قوم صفوة حتى يعلنوا بها إلا فتكفيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ما سمعنا أبدا قبل ذلك بمرض نقص المناعة الذي يسمى اليوم بالإذن. ما سمعنا عنه وما عرفناه. ولو فتشت ونقلت في الدراسات والأبحاث لعلمت أن الشواذ جنسية من أهل السنة وممن يفعلون فعل قوم لوط. هؤلاء هم الذين يصابون بهذا المرض الخطير. وان اخر الدراسات تقول بان النسبة او اخر الاحصائيات من 90 إلى 92% من الشواذ الجنسية هم الذين يصابون بهذا المرض الخطير بمرض نقص المناعة الذي يعرف الان بالاسم. بل لقد اختلق عدد المصابين بهذا المرض من هؤلاء الشواذ في قلعة الكفر امريكا ما يزيد عن 20 مليون. انه وعد الله ووعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لم تظهر الفاحشة في قوم قبل حتى يعلنوا بها الا فتت فيهم الاوجاع والاسقام التي لم تكن في اسلافهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ووالله لقد وقع الامر. نقصت الامة المكيال والميزان فشدد الله عليها. نرى الامة الان تعيش في ضنك لا يمكن باي حال ان يعبر اهل اللغة عن هذا الضنك الا بقول الله ضنك. معيشة ضنك. انه الضنك. الضنك في الارزاق. الضنك في الصدور. الضنك في النفس. الضنك في الاخلاق. الضنك في كل شيء. معيشة الضنك. ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منع الفقر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا. الله اكبر. لولا البهائم لم يمطروا. ومن الاسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب ان سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام خرج مع بني اسرائيل يوما من الايام ليصلي الجميع صلاة الاستسقاء ليمطر الله المطر. ومر سليمان على وادي النمل فرأى نملة قد رفعت قوائمها لتناجي ربها جل وعلا وتقول: يا رب نحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فاستجاب الله وانزل الله المطر. فالتفت سليمان الذي استمع اليها الى بني اسرائيل قائلا: يا بني اسرائيل توبوا الى الله واستغفروه فوالله ان الله قد اتى بفرجه لكم استجابه منه لدعاء امله. الله اكبر. والله لولا البهائم فسط الله بنا وصف الله علينا العذاب سدا. ولم يمنعوا زكاة اموالهم. من الذي يؤدي زكاة ماله؟ من الذي يؤدي زكاة ماله في غاية الحب لله ورضا عن تشريع الله؟ بل إنما نرى الأغنياء الآن يتحايلون ويتحايلون من أجل أن يمنعوا زكاة أموالهم، ومن أجل أن يمنعوا حقوق الفقراء الذي أوجبه الله عز وجل عليهم في أموالهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا أخذ إلا منع قطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا ليأخذ بعض ما كان في أيديهم، وهذا واقع المر. فلقد سلط الله علينا أخذت أمم الأرض وأحقر أمم الأرض وأذل أمم الأرض، طمع في الأمة الدليل قبل العزيز والضعيف قبل القوي والخاطي قبل الدار. وأصبحت الأمة اليوم قطعة مستداعة لكل أمم الأرض، بل ولعباد الفقر من أذل وأحقر أمم الأرض، بل لإخوان الخردة والخنازير من أبناء يهود الذين يضربون الأمة على أسرى رأسها بالنعال في الليل والنهار. لماذا؟ لأن الأمة قد نقضت عهد الله ونقضت عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الحديث في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيف، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم، وليخلقن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. واسمع إلى الفصلة الخامسة أيها الحبيب: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. ووالله لقد لحق الأئمة كتاب الله، بل وسخروا من كتاب الله، بل واستهزأوا بكتاب الله، بل ومن أبناء الأمة من قال في الأرض الواحد: إن الشريعة اليوم لم تعد تتفق مع روح هذا الفرد. وإذا أرادت الأمة الحضارة والرقي فيجب عليها أن تلحن شريعة الله، فإنها ما جعلت إلا للمساجد، ويجب عليها أن تنطلق لتأخذ بقوانين الشرق الملحد وبقوانين الغرب الكافر. وقادت الأمة وقدرت، ورضي الله عن فاروقها الملهم إذ يقول: لقد كنا أذل قوم فأعدنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ورب الكعبة لقد ابتغت الأمة العزة في غير الإسلام، فأذله الله ذلا لا يستطيع أهل البلاغة والبيان أن يصرفوه على الإطلاق. إنها المعصية أيها الأحبة، إنه شؤم المعاصي، إنها آثار المعاصي، إنه أصاب المعاصي المر. فالمعصية سبب لكل شقاء، سبب لكل بلاء. واسمع أيها الحبيب، ها أنا أذكرك بهذه الأجوبة البديعة من أحد علماء السلف لأحد العصاة المذنبين، أذكر نفسي وإياكم: فما من أحد على ظهر الأرض إلا وقد عصى الله، ما من أحد على ظهر الأرض إلا لقد ذاق مرارة المعصية وذاق حلاوة الطاعة. فها أنا أذكر نفسي ابتداء ورب الكعبة: لولا ستر الله ما جالستموني من كثرة المعاصي والذنوب. أذكر نفسي وإياك أيها الحبيب، فلقد جاء رجل أسرف على نفسه إلى إبراهيم بن أدهم، وإبراهيم بن أدهم هو الثقة بإطلاق، وليس كما يظن بعض طلاب العلم. إبراهيم بن أدهم هو الثقة بإطلاق كما قال علماء الفرق والتعديل. راجع ترجمته في تهديد التهديد للحافظ ابن حجر وناليك بقولة امام الشرح والتعديل الامام العلم يحيى بن معين اذ يقول في حج ابراهيم رحم الله الجميع عادل الفطر عادل الفطر واهل الحديث يعلمون كلمة الفطر عند علماء الفن والتعليم لا سيما اذا كانت هذه الكلمة من امامهم الامام العلم يحيى بن معين يقول عن ابراهيم بن ادهم العادل الفطر ابراهيم بن ادهم ذهب اليه رجل وقال يا ابراهيم لقد أفرجت على نفسي بالمعاصي والذنوب فماذا أصنع؟ أريد أن أتوب إلى الله عز وجل فماذا أصنع؟ فكلنا لله يريد التوبة كلنا لله يريد الإنابة لأنه والله ما من عبد قد ارتكب معصية إلا وقد عاد بعدها إذا كان يحمل قلبا سليما حيا وأحس أن الأرض بما رغبت وطاقت عليه وأن أنفاسه تختلف وأن صدره يضيق فيطير كخر إبرة إنها الجبرة السويدة السليمة وإن كنت غير ذلك فثبت عن قلب لأنه ربما تكون لا تحمل قلبا ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنا لا أقصد القلب الذي يتكون من الفجين والبخيل وإنما أقصد القلب الذي قال عنه الحبيب المصطفى كما في الصحيحين من حديث ثعمان ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ماذا قال إبراهيم ابن أدهم لهذا السائل قال له يا هذا عليك بخمس شقال لتكون من أهل التوبة ولتترك المعاصي قال آخر يرحمك الله قال إبراهيم أما الأولى إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله أيها العاصي أذكر نفسي والله فأنا أولكم إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله قال الرجل سبحان الله وهل الأرزاق كلها إلا لله يا إبراهيم فقال له فهل يشعر بك أن تأكل رزقه وتعصيه دعك ما قد فات في زمن الصدى واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لا حين تلعب دع عنك ما قد فات في زمن الصدى واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لا حين تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها قال حقيقتها متاع يذهب الليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله قال كيف ذلك والأرزاق كلها لله وما من دابة في الأرض إلا على الله إلا على الله رزقها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا تأكل رزق الله ولا تعصي الله لا تأكل رزق الله وتعصي الله قال كيف ذلك والأرزاق كلها بيد الله قال فهل يشعر بك أن تأكل رزقه وتعصيه قال لا هذه الثانية قال إبراهيم أما الثانية إن أردت أن تعصي الله فابحث عن أرض ليس لله تعصيه هنا فابحث عن أرض ليس لله ابحث عن مكان ليس ملكا لله فكيف تجرؤ على ان تعصي الله بملكه كيف تجرؤ على ان تدخل بيت ملك من ملوك الارض او بيت حاكم من حكام الدنيا وانت تجرأ على معصيته في هذا البيت والله لا تجرؤ والله اتحداك ان تجرؤ بل اتحداك ان تفعل ذلك في بيت رئيس مجلس إدارة او في بيت مدير عام او في بيت مدير إدارة او في بيت رئيس قسم او في مكتب مسؤول صغير. اتحداك ان تعطيه في مكتبك. فإن أردت أن تعصي الله عز وجل فتفتش عن أرضك ليست ملكا لله فاعصي الله هنالك. فقال الرجل يا إبراهيم الأرض كلها لله إن الأرض لله يورثها من يشاء فكيف تقول لي هذا؟ فقال إبراهيم فهل يسمو بك أن تعصي الله في ملك الله؟ فكر يا فكر هل يسمو بك أن تعصي الله في ملك الله جل وعلا؟ قال الرجل هات الثالثة يرحمك الله. قال أما الثالثة إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فابحث عن مكان أمين لا يراك الله فيه. فتش حتى لا يراك. ابحث عن مكان لا كرة. أمسك أعرابي بأعرابية في الصحراء وأراد أن يفعل بها المعصية فقالت له هذه المعلمة المربية التي أرادت أن تربيه على مراقبة الله. قالت له اذهب واطمئن هل يرانا أحد؟ هل نام الناس؟ هل تأمن الجميع وهجع الجميع في حيامه؟ فانطلق الرجل وعاد إليها فرحا مسرورا بلذة سيكفي ثمارها المرة بعد حين. قال أبشري لا يرانا أحد نام الجميع ولا يرانا إلا الكواكب. فقالت له وأين مكوكبها؟ أين الله؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولا إن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا معهم أينما كانوا بسمعه معهم أينما كانوا ببصره معهم أينما كانوا بعلمه إلا وهو معهم أينما كانوا. فإذا أردت أن تعصي الله ففتش عن مكان أمين لا يراك فيه الله عز وجل. أراد أستاذ خطر ذكي أن يربي تلاميذه على هذه المراقبة لله فدفع لكل تلميذ طائرة وقال فلينطلق كل تلميذ ليلتقط طائره في مكان لا يراه فيه أحد. فجاء كل تلميذ بطائره بعدما ذبح ودخل على الأستاذ تلميذ فتي نشيب بطائره لم يذبح بين يديه. قال من الذي جعلك تأتي بطائرك هكذا من غير ذبح؟ قال يا أستاذي لقد أمرتنا أن نفتش عن مكان لا يرانا فيه أحد وما من مكان أذهب إليه إلا وأرى أن الله فيه يراك. فعد به هكذا إنها المراقبة لله. إن أردت أن تعصي الله ففتش عن مكان أمين لا يراك الله فيه. فقال رجل كيف يا إبراهيم؟ والله عز وجل يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقال إبراهيم فهل يسمو بك أن تعصي الله وأنت على يقين أن الله يراك؟ قال يرحمك الله هات الرابعة. قال أما الرابعة إذا أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له لا أخر قبض روحي حتى أتوب إلى الله. قال كيف ذلك؟ والله جل وعلا يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كيف ذلك؟ قال أنت تعلم ذلك وكيف تريد النجاة؟ تعلم أن الموت يأتي بغتة، تعلم أن ملك الموت لا ينتظر أحدا، ولا يطلب شابا ولا شيبا، ولا نساء ولا صغارا ولا كبارا. أيها الظالمون، أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوّق الدنيا بخطواتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت تاعبا لعزته أو هل نجا منه بالسلطان الإسلام؟ لا والذي خلق الألوان من عدم الكل يبنى فلا إنس ولا جان. إذا جاءك ملك الموت أيها العاقل أيها المشرف على نفسك بالذنوب فلا تستجب قل لا لن أستجب لك يا ملك الموت. أنظرني في الأمر إلى أجل المعدود. لماذا؟ لأعود إلى الله ولأتوب إلى الله ولأرجع إلى الله. كمذا قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كمذا إنها كلمة خطيرة لا وجه لها عند الله. لا يستجيبها الله. لا يستجيبها الله. لقد أمهلك الله. لقد أنزل الله إليك الكتب وأرسل الله إليك الرسل وبعث الله إليك العلماء والدعاء فسخرت منهم واستهزأت بهم وفرجت عن سبيل الله ووقفت حذر عشرات في دعوة الله وفي طريق الدعاء إلى الله. واليوم لما عاينت الحقائق ورأيت الحق الذي لا مراء فيه تقول رب ارجعوني لعلي. هو لا يدرك إن كان سيعمل أو لا يعمل وإنما كل عملي أعمل صالحا. فعلم الله كذبا وعلم الله نفاقا وقال جل وعلا كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال هذه الخامسة يا إبراهيم. قال أما الخامسة إذا أردت أن تعصي الله إذا جاءتك زبانية جهنم ليسوقوك إلى العذاب فلا تذهب معه. صدق الرسول. وانطلق وهو يصرخ ويقول استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام أيها الإخوة الكرام كم من أحبابنا وإخواننا اليوم يتمرغ في نعم الله ويعيش في نعيم الله وهو مع ذلك مصر على معصية الله. لماذا؟ يقول انا لا زلت شابا ان شاء الله تعالى ان كبرت سني ساتوب الى الله ولن اترك المساجد ابدا. ان الموت لا يفوت صغيرا ولا كبيرا والله لا يطمن احد ان يعيش الى نعيم الغد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر اذا امسيت فلا تنتظر القضاء وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إن الموت هو الحق أيها الأحبة. ذكر نفسك بهذه الحقيقة التي سماها الله في القرآن بالحق وقال سبحانه وجاءت سكرة الموت بالحق. والحق أنك تموت والله حي لا يموت. والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد أي ذلك ما كنت منه تهرب. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت. ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتيح يا أيها الحاكم يا أيها الكبير يا أيها الصغير يا أيها الخطير كل باب فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سيفنى وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. انظر إليه هو من هو؟ هو صاحب الجاه والسلطان والأبواب والوزارة والملك. ينام على فراش الموت. ينام على فراش الموت. نعم على فراش الموت. انظر اليه الاصدقاء من حول راسه. كل يبذل له الرقية. كل يبذل له العلاج. ولكنهم يريدون شيئا وملك الملوك قد اراد شيئا اخر. ولو كنتم في قروج مسيدة كل من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. انظر اليه يا حبيبي في الله. لقد اصفر وجهه وشحد لونه وبرزت اطرافه وتشعد جلده وبدا يحس بزمهرير قارب يزحف الى انامل يديه وقدميه يحاول شاغبا أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيحس أن الشفة كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله له النطق بلا إله إلا الله. فينظر في لحظة صحوة بين السكرات والكربات، ينظر إلى أهله، إلى الأصدقاء من فوق رأسه، إلى إخوانه، إلى أحبابه، ويقول بلسان الحال بل وبلسان المقال: يا أحبابي، يا إخواني، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، فاتوني بأعماركم، أنا صاحب الجاه، أنا صاحب السلطان، أنا الذي بنيت لكم القصور، أنا الذي عملت لكم الدور، أنا الذي نميت التجارة، فمن منكم يزيد في عمر ساعة أو ساعتين؟ وهنا يعلو صوت الخط: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا بلغت الحلقوم، ورأيتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكنا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فنزل من حميم، فنزل من حميم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق يقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك يا من سللت بالموت رقاب الجبابرة، سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال القلاصرة، سبحانك سبحانك يا من نقلت بالموت الأكاثرة والأكابرة والأبابرة من القصور إلى القبور، ومن غيام الظهور إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة النساء والجوار والجنات إلى مصافات الأوان والشيبات، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرد في ألوان الوحل والتراب. سفري بعيد وجادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يظلمني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على ما أعطي وعلم الله تنظرني، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على ما أعطي وعلم الله تنظرني، ما أحلم الله ما أحلم الله أمهلني، وقد تماليت في ذنبي ويسترني كأنه لي بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يكذبها من كل عرق بلا رزق ولا هواني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي ويمعاني ويندبني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فزردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح وأودعوني على الألواح منطرحا وصار خوفي خرير الماء ينبطني وأشرب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وحملوني على الأسفاف أرباب من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب وقال هلوا عليه التراب واغتسلوا حسن الثواب من الرحمن بالمنن وأخرجوني من الدنيا فوائد سفاه وأخرجوني من الدنيا فوائد سفاه على رحيل بلا زاد يبلغني يا نفس ويحك توبي يا نفس صفي عن العصيان يا نفس صفي عن العصيان يا نفس صفي عن العصيان يا نفس صفي عن العصيان واغتنمي حسن الثواب من الرحمن في المنن يا نفس قد أزف الرحيل وأضل الخط الجميل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى القليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وموالاه. أما بعد فيا أيها الأحبة في الله ثالثا باب التوبة مفتوح. هيا يا من رق قلبك وخشعت جوارحك ودمعت عينك تب إلى الله وعاهد ربك من الآن على التوبة على ترك المعاصي على ترك الذنوب، على السير على طريق الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الدنيا والله مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. هيا بك إلى الله واعلم بأن الله وهو الغني عن العالمين سيفرح بتوبتك، سيفرح بأوبتك، سيفرح بعودتك. اسمع لربك وهو ينادي عليك، قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واسمع إلى الله وهو ينادي عليك في الحديث القدسي الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فوالله ما من يوم يمر، ما من ليلة تمر إلا وربك يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: يتنزل ربك ويقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فعد إليه، فليجدك ربك ساجدا بين يديه متضرعا متذللا على أعتابه لتناجيه ولترفع إليه أكف الضراعة. فإن الله عز وجل يفرح بأوبتك ويفرح بتوبتك، وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وذلك في يوم القيامة. فتذكر الله وها أنا في عجالة أكف عليك كفة تائب، لأن كثيرا من الناس الآن يحول الشيطان بينه وبين التوبة بحجة أنه قد أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب. يقول لنفسه: كيف تعود إلى الله وأنت مسرف على نفسك بالمعاصي؟ كيف ترجع؟ كيف تتوب؟ وهل يقبل الله منك التوبة؟ نعم يا أخي، والله يقبل منك التوبة إن صحت توبته وحققت له الشروط، وأقلعت عن الذنب وندمت على ما فعلت واستغفرت الله وأكثرت من العمل الصالح، فيقبل الله منك التوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعد إليه وأنت على يقين بأن الله سيغفر لك ما دمت قد حققت شروط التوبة النصوح. إنها قصة شاب ما ترك كبيرة من الكبائر إلا وارتكبها، ما من ليلة تمر عليه إلا وهو يترنح بين كؤوس الخمر وأحقان الزواج. فلما رأى أهله هكذا، وهذا شاب في السعودية، لما رأى أهله هكذا قالوا نزوجه لعل الله عز وجل أن يمن عليه بالهداية والتوبة وأن يستقيم على طريق الطاعة. فزوجوه واختاروا له فتاة جميلة على دين، ولكنه لا زال منغمسا في شهواته ونزواته والعياذ بالله. ما من ليلة إلا ويترك زوجته ليذهب ليبحث عن أخرى والعياذ بالله. وظل على هذا الحال إلى أن رزقه الله عز وجل من هذه الزوجة بفتاة صغيرة جميلة، وكبرت هذه الفتاة حتى بلغت الرابعة من عمرها. كانت تسأل عن أبيها: أين أبي في البيت؟ أين هو؟ وأمها تعلم ولكنها تخفي عنها الجواب. وفي ليلة من الليالي عاد هذا الشاب بشريط جنسي داعي، ودخل فاطمأن، نظر إلى زوجته فرآها نائمة، ونظر إلى ابنته فرآها نائمة، فدخل إلى غرفة المجاورة بعدما اطمأن إلى أن البيت كله قد هجع ونام، وأدخل هذا الشريط القدر الذي نسست به كثير من بيوت المسلمين في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأدخل الشريط في هذا الجهاد الخطير، في جهاد الفيديو، وجلس امام هذا الشريط بعدما فعل وشرب ولا حول ولا قوة الا بالله. واستيقظت الفتاة الصغيرة منذ الرابعة، استيقظت امها فرأت نورا في الغرفة الى جوار غرفة امها، فتسللت من الفراش كتسلل القطر ودخلت على ابيها الذي فوجئ بها امامه. واذ هذه الفتاة يلقي الله على لسانها كلمة عجيبة، تنظر الى ابيها الذي اذهلته المفاجأة، نظرت الى التلفاز فرأت مشهدا مروعا، ونظرت الى ابيها وبكت، ثم قالت لابيها: يا ابتي اتريد ان تدخلنا جميعا النار معك؟ يا الهي اتريد ان تدخلنا جميعا النار معك؟ وكأن هذه الكلمة كانت بمثابة النور الذي تشهد هذا الظلام في هذا الخلق المظلم. وقعت الكلمة على وتر حساس، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الهداية بيد الله وإن الفضل بيد الله، لذا أذكر أصحاب الشباب من أهل الطاعة والسنة والالتزام: إياك أن تحتقر عاصية، وإياك أن تسبح أحدا، لأنك لا تعلم بأي شيء سيختم لك وبأي شيء سيختم له، فإن الأمر لله وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد. وقعت هذه الكلمة على قلب الرجل كالماء البارد، أو كحداث الندى على شهرة صفراء. تفتح القلب فقام واحتضنها وقبلها بين عينيها وقال لها: والله لقد آن، والله لقد آن. وسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فخرج إلى المسجد المجاور. وشاء الله عز وجل أن يتلو الإمام في الآيات في صلاة الفجر: قل يا في صلاة الفجر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويبكي هذا التائب بكاء طويلا، وبدلا من أن يرجع إلى بيته انطلق بعد الخروج إلى عمله، فعجب إخوانه في العمل لماذا جاء اليوم مبكرا، فأخبرهم بقصته، فقال له رئيسه: هل تعد اليوم إلى بيتك فإني أرى الإرهاق يظهر عليك؟ فعاد الرجل إلى بيته أيها الأحبة، فسمع بكاء وعويلا وصراخا، فلما دخل وقال: ما الخبر؟ قالوا: لقد ماتت ابنتك. الله أكبر، لقد ماتت ابنتك. وبكى الرجل بكاء طويلا، وأصر على أن يحتضنها في قبره وأن ينطلق بها ليضعها في قبرها في مثواها الأخير. قالوا: لا. قال: لا والله، أريد أن أولي عن النور الذي أخرجني من الظلمات إلى النور. وكانت هي التوبة، عاد إلى الله. والله إنه الآن ممن يتحرك بدعوة الله ولدين الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، واعلموا بأن الله تواب رحيم، واعلموا بأن الله غفور كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا سددته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.